بسم الله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شيء في ذاتك أن تصبر، وشيء يتعدى لغيرك المنفق، وشيء استثمار وقت عظيم بينك وبين الله الاستغفار بالأسحار، وصدق ملاك الاستقامة، وقنوت ملازم للعبادة، إنها أنواع عظيمة.